بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس في سورة الملك، ومع الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أيها الإخوة، كل ميزة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا، بهذا العقل يستطيع أن يعرف حقيقة غائبة عن حواسه. الحيوان أعطاه الله حواس، إلا أن هذه الحواس يرى بها محيطه. أما الإنسان أعطاه الله حواسا يرى بها محيطه، وأعطاه عقلا يكشف بها ما غيب عنه من حواسه. هذه ميزة كبيرة للإنسان، فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولكن العقل الذي أودعه الله في الإنسان يمكن أن يعرف الله دون أن يراه، يمكن أن يعرفه من أثره. العقل يعرف المؤثر من الأثر، والخالق من المخلوق، والمنظم من النظام، والمسير من التسيير، والحكيم من الحكمة، والقوي من القوة، والغني من الغنى. فأنت تملك عقلا يكشف لك شيئا مغيبا عنك من خلال آثاره. فلذلك شاءت حكمة الله جل جلاله أن يغيب عن أبصارنا وأن تراه عقولنا. فالذي يعطل عقله لا يصل إلى الله، أو الذي يسيء استخدام عقله يستخدمه لغير ما خلق له يشقى في الدنيا والآخرة. فالذي يرى الله بعقله من خلال خلقه هو الذي خشي الله بالغيب. وكنت أقول لكم دائما إن الإنسان كلما ارتقى خاف بعقله، وكلما هبط مستواه خاف بحواسه. فالإنسان حينما يرى الخطر أمامه بعينه يخافه، أما الإنسان العاقل هو الذي يدرك الخطر البعيد فيخشاه في الوقت المناسب. ربنا عز وجل في أول سورة في القرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني عينه ما رأت ربه، ولكن عقله رأى الله عز وجل فعرفه واستقام على أمره. بهذا تستحق الجنة، تستحق الجنة لأن حواسك ما رأت الله عز وجل، لكن عقلك عرف الله من خلال خلقه. وأنت أيها الأخ الكريم، القضية قضية دقيقة جدا. الدين كله أن تعرف الله وأن تطيعه، تعرفه بآياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وتطيعه بمنهجه بتشريعه. فإن تعرفت إليه وتعرفت منهجه وأطعته سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. لذلك المؤمن ليس في حياته شيء يشغله أكثر من أن يعرف الله، فإذا عرفه ليس في حياته شيء يشغله أكثر من أن يطيعه. هو يتفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلقه نتفكر فيه، وأفعاله ننظر فيها، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكلامه نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خلقه نفكر فيه، وأفعاله ننظر فيها، وقرآنه نتدبره. بهذا تعرفه، إن عرفته ابحث عن شرعه، ابحث عن أحكامه، ابحث عن أوامره ونواهيه، إن طبقتها حققت المراد من وجودك، حققت غاية وجودك، حققت الهدف الذي من أجله خلقت. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أما لو أن حواسك أمكنها أن ترى الله، أنت في الآخرة ترى الله، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ترون ربكم بأعينكم، هكذا شاءت حكمة الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو أننا أتيح لنا أن نراه بحواسنا لما كان هناك جنة، كيف نرقى؟ الشهوات محسوسة، لكن حقيقة الدين مخبر عنها في القرآن فقط، خبر الجنة، خبر النار، خبر ذات الله، خبر. لكن الدنيا محسوسة، أنت تمشي في الطريق أمامك امرأة، تنظر إلى مركبة، ترى بيتا فخما، ترى طعاما لذيذا، هذه محسوسة أمامك، تدركها بحواسك الخمس، بعينك وأذنك وسمعك وبصرك. ولكن حقائق الدين تحتاج إلى إعمال عقل، تحتاج إلى قراءة قرآن، تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى نظر. فإذا آمنت بشيء مغيب عنك ارتقيت عند الله عز وجل. فلذلك المشاهدات بالحواس والمغيبات بالعقول، وبقيت حقيقة لا يستطيع عقلك أن يدركها ولا حواسك أن تراها. هذه الحقيقة أخبرك الله بها. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أعيدها كثيرا، أنت أمام ثلاث مستويات في البحث وثلاث أدوات بحث، ثلاث مستويات وثلاث أدوات. المستوى الأدنى الأشياء المحسوسة الملموسة التي تراها، التي تسمعها، التي تشمها، التي تلمسها، التي تدرك حرارتها، برودتها، خشونتها، نعومتها، شكلها، لونها، حجمها، صوتها، هي أشياء محسوسة. هذا المستوى الأول. هذه الدائرة دائرة المحسوسات، أدواتها الحواس الخمس، ونحن وبقية المخلوقات سواء. انظر إلى نملة تتحرك، ضع يدك أمامها تقف، معنى ذلك رأت حاجزا فوقفت. انظر إلى دابة ترى حفرة تقف. فأول مستوى الأشياء المحسوسة أداتها الحواس الخمس، نحن وبقية المخلوقات سواء. في المحسوسات لا نرتقي، الإنسان حينما يرى حفرة فيبتعد عنها، رأى خطر هو خاف على سلامته، لم يقع في الحفرة صونا لسلامته، بالمحسوسات لا ترتقي أنت. نحن وبقية المخلوقات سواء بالمحسوسات، بدافع حب البقاء، بدافع السلامة، بدافع حب السلامة، حب البقاء، استمرار البقاء، كمال البقاء، لا يمكن أن نتحرك حركة نهلك بها بحواسنا. إذن نحن حينما نتعامل مع المحيط الخارجي نتعامل من أجل أن نسلم. إذا في نار لا تقترب منها، وهجها يبعدك عنها. إذا في طعم كريه لا تأكله، ما بتقدر. إذا في شيء مؤلم لا تقترب منه. إذا في كهرباء خطر الموت لا تمسك بالتيار. كل شيء تحت سمعك وبصرك وإحساسك، الشيء المؤلم الخطر تبتعد عنه، بدافع من طبعك، بدافع من فطرتك. إذن أنت لا ترقى بالمحسوسات، ولو أدركتها ولو تعاملت معها تعاملا صحيحا. هذا مستوى يشترك فيه الإنسان وغير الإنسان. المستوى الأعلى، الدائرة الأعلى، ذات، شيء غابت عنك ذاته وبقيت آثاره. هلأ موضوع ثاني دخل. هلأ كإنسان في المستوى الأول، أي حيوان يرى حفرة فيقف، يرى حاجزا فيقف. الآن كإنسان رأيت هذه الثريا متألقة، وهذه المصابيح متألقة، وهذا الجهاز يكبر الصوت، تقول لا بد من تيار كهربائي في هذا المسجد. إنك لا ترى التيار الكهربائي بعينك، ولكن تحكم بوجوده بعقلك. الأقدام تدل على المسير، والبعر يدل على البعير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ هذه ميزة العقل. العقل يمكن أن يرى دخانا يقول لا دخان بلا نار. العقل يحكم على وجود النار من خلال الدخان، ويحكم على وجود التيار من خلال المصابيح، ويحكم على وجود التيار من تكبير الصوت، ويحكم أن هناك مركبة مرت من آثار عجلاتها، ويحكم بوجود التهاب من ارتفاع الحرارة. هذا هو العقل، مهمته استدلالية. استدلالية، شيء غابت عينه وبقيت آثاره، من خلال آثاره تتعرف إليه. هذا هو الإيمان بالغيب. أنت لم ترى النار لكنك رأيت الدخان، فحكمت بأنه لا دخان بلا نار، قلت لا بد من وجود النار. أقول هذا الكلام بدقة بالغة. العقل البشري في هذا المستوى يبدع ويحقق أعلى الغايات. حينما تفكر في الأثر وتستخدم العقل لترى من خلاله المؤثر، حينما تفكر في النظام فترى المنظم، حينما تفكر في الخلق فترى الخالق، حينما تفكر في التسيير فترى المسير، حينما تفكر في الحكمة فترى الحكيم، حينما تفكر في القوة فترى القوي. هذا مجال العقل. أخواننا الكرام، حقيقة أضيفها لكم، العقل محدود الإمكانيات، بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يبحث عن شيء غابت عينه وآثاره، مستحيل. لذلك أكبر الضلالات وأعظم المتاهات وأكبر المنزلقات حينما تأتي بعقلك وتسلطه على موضوع غيبي ذاتا وآثارا. يعني الجن، عقلك لا يمكن أن يصل إلى معرفة الجن، لأن الجن لا تراه، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. الملائكة، لن تستطيع أن تؤمن بالملائكة بعقلك، الملائكة ليس لهم آثار. طيب اليوم الآخر، الماضي استحيق، نشأة العالم، مليون موضوع. ما دام الشيء غاب وآثاره غابت، العقل لا يستطيع أن يفعل شيئا. لذلك الإنسان تزل قدمه فيضل حينما يأخذ قضية غيبية غيبية مطلقة، يعني ذاتا وآثارا، ويعرضها على العقل، فالعقل ينحرف ويتخبط ويأتي بأفكار مضحكة. كنت أضرب هذا المثل دائما، يعني بقالية فيها 10,000 صنف، وعندك ميزان دقيق حساس جدا، هذا الميزان قدرته على الوزن تتراوح بين 5 غرامات ل5 كيلو، فإذا استعملته وفق هذين الحدين أعطاك نتائج دقيقة جدا، هو أروع ميزان وغالي جدا. أما حينما تفكر أن تزين بهذا الميزان سيارتك، تضعه على الأرض وتمشي فوقه من أجل أن تزن هذه السيارة، الميزان سيتحطم. فإذا اتهمت صانع الميزان نقول لك أن اتهم نفسك، أنت استخدمته لغير ما خلق له، أنت استخدمته خلاف تعليمات الصانع، أنت لم تعبأ بالحدود القصوى والدنيا لاستعماله. لذلك الحواس نعرف بها الأشياء المادية التي ظهرت عينها وآثارها، والعقل نعرف به كل شيء غابت عنك عينه وبقيت آثاره. العقل يتعامل مع المحسوسات، والدليل إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو العقل، العقل يتعامل مع المحسوسات، السمع نافذ للعقل والبصر نافذ ثاني. الآن الدائرة الثالثة، دائرة الإخباريات، أول دائرة المحسوسات، والثانية المعقولات، والثالثة الإخباريات. شيء غابت عنك عينه وغابت عنك آثاره، فلا سبيل لعقلك أن يعرفه، فإذا فكرت فيه كفرت، دخلت في متاهة لا تنتهي. لذلك الدائرة الأولى أداتها الحواس الخمس، والدائرة الثانية أداتها العقل، والدائرة الثالثة أداتها الخبر الصادق. كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، فأنت أمام شيء محسوس تدركه بعينك، وشيء غائب عنك تعرفه بآثاره بعقلك، وشيء غابت عنك عينه وآثاره تتلقاه بالخبر الصادق. لذلك الآية الكريمة، لو كنا نسمع أو نعقل، العقل للأشياء التي لها آثار، والسماع للأشياء التي ليس لها آثار، فأنت تسمع أو تعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 3 مستويات للبحث العلمي، دائرة المحسوسات أداتها الحواس الخمس، دائرة المعقولات أداتها العقل، دائرة الإخباريات أداتها الخبر الصادق. وطن نفسك أن أي قضية تعرض عليك صنفها في بابها، هذه مع المحسوسات، هذه مع المعقولات، هذه مع الإخباريات. لذلك لا تحاول أن تقنع إنسانا ملحدا بوجود الجن، لن تستطيع أن تقنعه، لن تستطيع أن تقنع إنسانا ملحدا بالملائكة ولا بأصل العالم، أنه آدم وحواء، هي كلها أخبار أخبرنا الله بها، أخبار. فأنت كل قضية في الدين إذا وضعتها في مكانها الصحيح تفهمها فهما دقيقا، أما إذا وضعت قضية في مكان غير الصحيح، لو أردت أن تثبت لي بعقلك عن وجود الجن لن تستطيع، تتخبط، سوف ينتقصك الذي يناقشك، ما معك دليل. لأنه قضية الجن والملائكة وقضية الحساب والعذاب والجنة والنار والصراط والميزان والحوض هي قضايا إخبارية الله أخبرنا بها. الآن التسلسل، أنت حينما تؤمن بالله من خلال آثاره، وتؤمن بالقرآن من خلال إعجازه، وتؤمن بالنبي من خلال كتابه، والقرآن أخبرك أن هناك يوما آخر، إيمانك باليوم الآخر إيمان إخباري، والقرآن أخبرك بأن الله سيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والله أخبرك أن الكافر سيلقى في النار خالدا فيها مخلدا. فكل قضية حدد هويتها واستخدم الأداة المناسبة لها. أبدا أي قضية، أول شيء حدد مهمتها هويتها واستخدم الأداة المناسبة لها. فنحن في الإيمان بالله نعتمد على العقل والأثر، العقل والأثر، في أثر استخدم العقل، ما في أثر استخدم الخبر. إذا في أثر تستخدم العقل، ما في أثر تستخدم الخبر. شيء محسوس تستخدم العين، انتهى الأمر. فلأن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يغيب عن أبصارنا وأن تعجز حواسنا الخمس أن ندركه، لذلك تحتاج معرفته إلى جهد، إلى جهد عقلي. فالذي آمن بالله بالغيب، كيف آمن بالغيب؟ يعني نظر في الخلق فعرف الخالق، نظر في النظام فعرف المنظم، نظر في الحكم فعرف الحكيم. كلمة آمن بالغيب يعني كلمة ألقاها؟ لا، بحث دقيق توصل إليه. الآية مرة ثانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون فعل مضارع باستمرار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هكذا. فيا أيها الإخوة الأكارم، دققوا في هذه الحقيقة. مستوى المحسوسات أداتها الحواس الخمس، مستوى المعقولات أداتها العقل، مستوى الإخباريات أداتها الخبر الصادق. وقبل أن تبحث في موضوعات الدين، أولا حدد هوية القضية، محسوسة، معقولة، إخبارية. فإن حددت هويتها استخدمت الأداة المناسبة لها. يعني أنت أمامك أسماء، هل تحتاج إلى عقل كي تعرف ماذا؟ لا، ما بدأ عقل، هي بدأ عين. يا ترى الماء صافي؟ العين في طعم بشرب، هذا لا يحتاج إلى عقل، هذا يحتاج إلى حواس. أما في كهرباء بالمسجد، أنظر إلى السريات متألقة والصوت مكبر، إذا في كهرباء، هي عقل. يا ترى ماذا يوجد فوق هذا السقف؟ نسأل المهندس إخبار. هذا العين لا ترى ماذا فوق السقف، في سقف إرميد وفي سقف تقليدي خشبي، بينهما فراغ لا نعلم. هذا شيء مغيب عن حواسنا وبالتالي عن عقولنا، إذا لا بد من خبر صادق. يعني أنت دخلت إلى بيت في غرفة مغلقة، تسأل صاحب البيت ما في هذه الغرفة؟ يقول لها غرفة نوم، هذا خبر. أما إذا أمامك أداة كندي، أمامك مسجلة، أمامك مكيف، ما في داعي تسأل، إنه عينك تراه. كل هذا الكلام من أجل كلمة واحدة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني معنى بالغيب يعني أعمل عقله حتى توصل إلى حقيقة ثابتة، أعمل عقله حتى توصل إلى حقيقة ثابتة، يعني بذل جهد. لذلك أول آية كما قلت قبل قليل، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غابت ذات الله عن حواسهم فأدركته عقولهم. والعوام بكلمة بسيطة متداولة يقولون الله من شاف بالعقل انعرف. الله لا يرى بالعين لكن العقل يدركه. لذلك آيات العقل والعلم تزيد عن 1000 آية في القرآن الكريم. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يتذكرون؟ أفلا ينظرون؟ هكذا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني واحد راكب دراجة ماشي الطريق مستوي، فجأة صافي طريقين، طريق نازلة وطريق صاعدة، الطريق تذكر وتؤنث. راكب الدراجة يرتاح في النزول جدا ويصعب عليه الصعود جدا، في الشيء المحسوس الطريق نازلة وهذه صاعدة، هي الحركة على هذا الطريق بالدراجة ممتعة جدا وهي متعبة جدا. لو أن لوحة كتبت عند مفترق الطرق هذا الطريق النازل ينتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار، فيها وحوش مفترسة كاسرة تلتهم كل من يقع فيها، وهذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف فيه كل شيء. شوف الإنسان إذا اعتمد على حواسه يختار الطريق النازلة، أما إذا اعتمد قرأ اللوحة واعتمد على عقله يسلك الطريق الصاعدة. لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. لذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا الإنسان عطل عقله بيطلع على النساء، بيشرب أي شراب، بيسهر بأي مكان، بيحكي أي قصة. إذا عطل عقله ينساق مع شهواته. أما إذا فكر هذه لا ترضي الله، هذه محرمة. يعني هالطريقين بحسب طبيعة جسمك، والدراجة اللي ما فيها محرك النزلة أريح والصعود صعب جدا بحسب هاللوحة هي اقراها. الآن القصر خبر، القصر خبر والحفرة السحيقة خبر، أما النزلة محسوسة والصعود محسوس. فالذي لا يعمل عقله يتعامل مع حواسه يختار الطريق النازلة، والذي يعمل عقله قرأ اللوحة عرف وراء النزول هلاك وراء الصعود نعيم، أما اختار الصعود. هذا الذي يفعله الناس إذا رأوا مؤمنا يخشى الله، يضبط لسانه، يتحرى الحلال، يؤثر دخل قليل حلال على دخل كبير حرام، يتهم عند الناس بالجنون وهو العاقل وحده. أنه قرأ اللوحة واختار الطلعة، قرأ اللوحة واختار الطلعة. عم يقول قصر كل شيء فيه، قصر منيف كل شيء فيه، مع أنه الصعود صعب جدا بالدراجة، جهد أحيان يضطر أن يحمل الدراجة، الطريق الصاعد في عقبات، في صخور، في غبار، في أكمات، بس ينتهي بقصر لمن وصل إليه. والطريق النازل طريق معبد محفوف بالرياحين والورود، والدراجة ترتاح بالنزول لكن ينتهي بهذه الحفرة. هكذا الحديث، إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. القصة كلها أن تحكم عقلك. أضرب مثل آخر ذكرته مئات المرات. مرة أحد باصات المهاجرين كانت تقف في المرجة باتجاه غرب شرق هكذا، يصعد الركاب إليها، على اليمين شمس وعلى اليسار ظل. يطلع الراكب إذا كان حكم عقله بيقعد بالشمس، والوقت صيف والحرارة 40، يجلس في الشمس والذي لا يحكم عقله بحكم فطرته وجسمه بالظلم، يتحرك الباص بدور حول المرجع خلال دقيقة تنعكس الآية، تار الظلم نعم في دقيقة وتحمل الشمس نصف ساعة. فأنا كنت أطلع أمتحن الركاب، هذا قاعد بالخي، هذا بالشمس. أنا أفكر هذا المثل على بساطته، هو الدنيا كلها. إذا أردت الدنيا امرأة جميلة تمشي، طلعت ملأت عينيك منها، قطعت عن الله عز وجل، دخل كبير بس مشبوه، لا معاذ الله. أنا أري اللوحة واخترت الطلعة، هالمثل دعوه في أذهانكم، قراء اللوحة واختار الطلعة، أو اختار الشمس واتركوا الظل. الشمس دقيقة بس الظل مو تنصف ساعة، إلى أبد الآبدين الظل إلى الأبد، والشمس دقيقة، واللي يختار الظل دقيقة يتحمل جهنم للأبد. هي القصة كلها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة تمحي عنا كل السيئات، الماضي مطلب مغفرة، كل الماضي بكلمة واحدة. لا تيأس، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لهم مغفرة وأجر كبير. فالقضية كلها قضية تحكيم عقل، تفكر في خلق السماوات والأرض، تدبر القرآن، النظر في أفعال الله، والبحث عن أمر الله وتطبيقه، فأنت من أسعد الناس. أما إذا عطل عقله بيتعامل بالحواس مع أشياء مادية، كل شيء في بالطريق، إذا أطلق بصره وأطلق سمعه سمع الأغاني المحببة، وأطلق عينه ملأ عينه من جمال الحسنوات بالطريق، وأكل ما يشتهي، وجلس مع من يشتهي، وقبض المال الكبير من شبهة أو من غير شبهة، هذا ما قرأ اللوحة واختار النزلة، ينتظره الهلاك والحمد لله ربه.